போட்டு Yeah. Europa. الله السماوات والأرض الله اكبر عليك يا عبد الشيخ محمود الله الله الله الله وسخر لكم الفلك الله اكبر الله اكبر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره سبحانه وتعالى I'm ولا في السماء الحمد لله يا ابو انور يا ابو انور الحمد الله أكبر صلي على الحبيب رب Thank you. انور. بسم الله بسم الله خلي ربنا يرحمنا. عايز يفتح عشان بارك من جنبه. عايز يفتح عشان بارك من جنبه. هاجي كده اهو اهو الله عايز سنقرئك فلا تنسى Oh, صدق الله العظيم.